أحبتي أخيتي، إن الذنوب والمعاصي باب كلنا ولجناه، وبحر كلنا سبحنا فيه، ولا ينجو من ذلك إلا المعصومون ممن اصطفاهم الله واجتباهم من الأنبياء والرسل. أما أنا وأنت وأنتي فكلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال بأبيه وأمي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. فالوبال والهلاك هو الاستمرار على المعصية التي زينتها النفوس الضعيفة والشياطين الخبيثة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. لا بد من الندم والبكاء بسبب المعصية والإقلاع عنها في الحال، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولن تطيب الحياة إلا بالعودة إلى الله والتمسك بالدين. كثير هم المترددون، كثير هم الذين يقولون: ذنوبنا كثيرة، معاصينا غزيرة، فهل يغفر الله لنا؟ أقول نعم وبأعلى الصوت: يغفر الله لكم إن تبتم وندمتم ورجعتم، بل ويفرح سبحانه بتوبتكم وعودتكم، بل يحب التوابين ويحب المتطهرين. واعلم رعاك الله، واعلمي بارك الله فيك، أن نبي الهدى والرحمة قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلنسارع بارك الله في الجميع إلى التوبة والندم والرجوع إلى الله. سارعوا بارك الله فيكم قبل أن نصيح بأعلى الصوت: رباه ارجعون، رباه ارجعون، فلا يستجاب لنا. إلهي، لئن جلت وعظمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي، لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روضة الندامة أرتع. إلهي، ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي، فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في نهر جودك مطمع. إلهي، أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي، أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هناك ينفعون.